الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 35 من حلقات مقرر الفقه للمستوى 4 في قسم الدعوة كلية الدعوة والإعلام. نبدأ هذه الحلقة بإذن الله بباب من أبواب المعاملات، هو باب الكفالة. والكفالة والضمان بابان قريبان من بعض، فنريد أن نتحدث أولا عن الكفالة ونذكر تعريفها وحكمها وشروط الكفالة وما تصح فيه الكفالة، ثم بعد ذلك نبين الفرق بينها وبين الضمان. ولا بد أن نتحدث عن الضمان بشيء من التفصيل حتى يتضح الفرق بين الكفالة وبين الضمان. الكفالة تعريفها في اللغة من الكفل أو الكفل، والكفل هو المراعاة والملاحظة. الكفل هو المراعاة والملاحظة، كما في قوله تعالى: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي صار كافلا لها، يقوم بمصالحها، مراعاة شؤونها. فإذن الكفالة من الكفل، والكفل هو الملاحظة والمراعاة. وتعريفها في الاصطلاح الشرعي هي التزام إحضار بدن من عليه الدين، التزام إحضار بدن من عليه الدين، فهي ضمان لإحضار بدن من عليه الدين. فإذا كان شخص يريد أن يشتري سلعة من شخص آخر، فقال له: اشتريت منك هذه السلعة ب100 ريال، وسآتي لك بالمئة العصر. فقال له شخص، فقال له البائع: أنا لا أعرفك، فمن يكفلك، بحيث أنه يعني يحضرك. فإذا تبرع شخص وكفل هذا المشتري وقال: أنا أكفله، بحيث أنك إذا أردته فإني يعني أستطيع أن أحضره لك. أيضا لو وقع حادث سيارة بأن أخطأ شخص على آخر فصدم سيارة شخص قد أوقفها، ف يعني تخاصما حينئذ، وقال له الصادم قال له: يعني أنا أستطيع أن أصلحها لك، ولكن يعني دعنا نفترق الآن، لأن عندي شغل مثلا، والعصر نلتقي في المكان الفلاني. فقال: أنا يعني من يكفلك، من يكفل إحضارك لو تخلفت عن المجيء، أو أنك هربت، أو أنك كنت قصدا سيئا وهو الهروب. فهنا إذا تبرع شخص وقال: أنا أكفل هذا الشخص، يعني أنا أستطيع أن أحضره لك متى ما أردت. فهذه هي الكفالة، التزام إحضار بدن من عليه الدين، من غير أن يكون هناك التزام مالي. الكفالة ليس فيها التزام مالي، وإنما فيها التزام إحضار بدن من عليه الدين، بخلاف الضمان كما سيأتينا في الفروق. فإن الضمان هو التزام القيام بدفع دين المضمون عنه. ودليل الكفالة قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهي دليل، هذه الآية دليل للضمان، ولكن يقول أهل العلم ما كان دليلا للضمان فهو دليل للكفالة، لأنه إذا جاز أن نكفل الدين جاز أن نكفل صاحب الدين، إذا جاز أن نكفل الدين فيجوز أن نكفل صاحب الدين. فإذا من خلال هذا العرض يتضح لك أيها المشاهد الكريم أن الفقهاء إذا عبروا بكلمة كفالة فيقصدون التزام إحضار بدن من عليه الدين، وإذا قالوا الضمان فهم يقصدون يعني الالتزام بدفع أو بغرامة بالغرامة المالية عن بدفع الغرامة المالية أو بدفع الدين عن المضمون عنه إذا عجز عن السداد. هذه هي الكفالة تعريفها ودليلها، فما حكمها؟ حكمها تختلف الكفالة بالنسبة للكفيل وبالنسبة للمكفول. أما بالنسبة للكفيل فهي مستحبة، للكفيل هي مستحبة لأنها إحسان إلى المكفول، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا هي بالنسبة للكفيل مستحبة، يستحب للشخص أن يكفل غيره، خاصة إذا كان وكلما كان يعني في شدة وضائقة كانت الكفالة يعني آكد وأشد استحبابا. فإذا يعني علمت أن هذا الشخص يعني محتاج الآن إلى هذه السلعة ولكن ليس عنده مال وهو صادق وتعرفه وأنه سيدفع المال واحتاج البائع إلى من يكفل هذا الشخص بحيث أنه يحضره إذا غاب، فحينئذ لو قام شخص بكفالة هذا الشخص عند البائع وقال أنا أضمن إحضاره لو لم يأتي، فحينئذ يكون قد أحسن الكفيل إلى المكفول. والله سبحانه وتعالى حثنا على الإحسان وأمرنا به وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما بالنسبة للمكفول فإنها مباحة، يعني كون شخص يطلب من شخص آخر أن يكفله فهذا يعني شيء مباح، أمر مباح. فإذا الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة، وبالنسبة للمكفول فإنها مباحة. هذا على يعني وجه العموم، وتختلف أحيانا الحالات، فقد تتأكد يعني يتأكد الاستحباب في حالات، وقد يكون يعني الاستحباب ليس مؤكدا خاصة إذا لم يكن المكفول بحاجة إلى الكفالة. ما الشروط التي تشترط للكفالة، أو ما تصح، ما الأشياء التي تصح فيه الكفالة؟ الكفالة تصح إذا كانت بحق مالي، أما إذا كانت بحق بدني فإنها لا تصح. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وبسط. أن تكون بحق مالي وذلك احترازا من الحق البدني، لأن الحقوق الواجبة على الإنسان إما أن تكون حقوق مالية وإما حقوق بدنية. مثال الحق المالي إذا كان في ذمتك لشخص آخر 1000 ريال، فهذا حق مالي عليك لشخص آخر. فحينئذ لو لم يدفع لك هذا الشخص الألف ريال إلا بأن تأتي بكفيل يكفلك يعني بحيث يلتزم بإحضارك لو تأخرت عن السداد أو لو احتاج صاحب الدين إليك بحيث أن ضرب لك وعدا أو موعدا على أن تأتي ولم تأتي، فحينئذ يصح لأن هذا الكفالة بحق مالي. أما البدني فقال الفقهاء لا تصح الكفالة بالحق البدني. كيف الحق البدني؟ مثل إنسان وجب عليه حد سرقة أو حد زنا أو حد شرب خمر، في هذه الحالة لا تجوز الكفالة في مثل هذه الحقوق، لأن المكفول لو لم يحضر فإننا لا يمكن أن نقيم الحد على الكفيل. بخلاف الحق المالي، لو أن شخصا التزم على أن يحضر المدين متى ما طلبه الدائن فما استطاع إحضاره، فحينئذ يعني يكون نستطيع أن نستوفي الدين من الكفيل لأنه التزم بإحضاره ولم يحضره. بخلاف لو كان على المكفول حد من الحدود كحد سرقة أو حد زنا أو حد شرب خمر، في هذه الحالة لا تجوز الكفالة في مثل هذه الحقوق، لأن المكفول كما قلنا لو لم يحضر فإنه لا يمكن إقامة الحد على الكفيل. يعني مثال لو قال السارق يعني أمهلوني لأقوم بعمل معين وجاء بكفيل وقال هذا الشخص يكفلني أني إيش أن أحضر لتقيم عليه الحد، فهذا النوع من الكفالة لا يصح، لأنه لا يجوز قبول الكفالة، لأن هذا الرجل اللي هو السارق لو لم يحضر فإنه لا يمكن أن يستوفى الحق من الكفيل، لأن الحق هنا بدني، ولو استوفيناه من الكفيل لازم من هذا أن نقطع يد إنسان لم يسرق. ولذلك قال الفقهاء إنها لا تصح إلا في الحقوق المالية، أما الحقوق البدنية فإنها لا تصح. هذا هو شرط الكفالة الخاص أو ما تصح فيه الكفالة، تصح في الحقوق المالية ولا تصح في الحقوق البدنية. وإن شئت قل يشترط لصحة الكفالة أن تكون في حق مالي ولا يصح أن تكون في حق بدني. متى يبرأ الكفيل في الكفالة؟ يبرأ الكفيل بأن يسلم المكفول، سواء سلم المكفول الحق أو لم يسلمه، فإذا يبرأ الكفيل بأن يسلم المكفول سواء المكفول سلم الحق أو لم يسلمه، وإذا لم يحضره في الوقت المعين فإن الكفيل يضمن ما على المكفول لأنه لم يقم بواجب الكفالة. فإذا من الأمور التي يبرأ بها الكفيل هو أن يسلم المكفول في الوقت الذي التزم به إذا كان حدد وقتا معين، فإذا سلمه قال أنا كفلت أني أحضره، هذا هو الشخص الآن أحضرته فخذه، فإذا حينئذ يبرأ سواء سلم الكفيل الحق الذي عليه له المال أو لم يسلمه، لأن الكفالة غايتها هي تسليم بدن المكفول، وها هو الآن قد أوفى الكفيل بما عليه بأن سلم بدن المكفول عليه. هذا الأمر الأول الذي يبرأ به الكفيل. الأمر الثاني قال الفقهاء يبرأ الكفيل بموت المكفول، فلو قدر أن شخصا كفل شخص فقال أنا أضمن، أنا يعني أكفله وأحضره لك غدا، قدر أن المكفول مات فحينئذ يبرأ الكفيل. لماذا؟ قالوا لأن إحضاره في هذه الحال متعذر بسبب من الله وليس بسبب من الكفيل، فحينئذ تعذر إحضاره فيبرأ الكفيل. لكن لو أنه مات بعد حلول الكفالة فإنه لا يبرأ. كيف هذا؟ يعني لو قال أنا سأحضره لك غدا ومر الغد ولم يحضره، ومر اليوم الثاني والثالث والرابع فمات المكفول في اليوم الخامس، قال الفقهاء الكفيل لا يبرأ في هذه الحالة، يبرأ إذا مات قبل حلول وقت إحضاره. أما إذا مات بعد حلول وقت إحضاره بمدة فإنه في حينئذ لا يبرأ، لأن المكفول لأن الكفيل لم يقم بالواجب الذي التزمه. أيضا من الأمور التي يبرأ بها الكفيل إذا سلم المكفول نفسه فإن الكفيل يبرأ، إذا جاء المكفول وسلم نفسه من غير أن يحضره الكفيل فإنه حينئذ يبرأ. أيضا قالوا إن الكفيل يبرأ بإبراء المكفول له اللي هو صاحب الحق، فإذا قال صاحب الحق للكفيل أنا أبرأتك من الكفالة، أنا أبرأتك من الكفالة، فحينئذ يبرأ الكفيل لأنه هو صاحب الحق ويعني تنازل عن حقه، فحينئذ يبرأ الكفيل. الأمر الخامس من الأمور التي يبرأ بها الكفيل إذا كانت الكفالة في عين، مثل إذا أعار رجل إناء، نفرض أنه إبريق أو قدر أو ما أشبه ذلك، أعاره لرجل آخر وكفله شخص، فإن هذا الإبريق أو القدر لو تلف بأمر لا طاقة لأحد به، مثل أنه جاء مطر وسيل جارف وجرفه، فإن الكفيل حينئذ يبرأ كما يبرأ المكفول، لأنه بغير تعد منه ولا تفريط، لأنه بغير تعد منه ولا تفريط. فإذا يبرأ الكفيل إذا كانت الكفالة في عين وتلفت هذه العين من غير تعد ولا تفريط من المكفول من المكفول ولا بتعد ولا تفريط من الكفيل، كما في المثال الذي ضربناه لكم قبل قليل. إذن هذه أمور خمسة يبرأ الكفيل بأي أمر منها، أعيدها للاستذكار: الكفيل يبرأ بأحد الأمور الآتية. الأمر الأول أن يسلم المكفول، أن يسلم المكفول سواء سلم المكفول الحق أو لم يسلمه. الأمر الثاني مما يبرأ به الكفيل، يبرأ الكفيل بموت المكفول، وذلك لأن إحضاره قد تعذر بسبب من الله. والأمر الثالث إلا طبعا إذا كانت إلا إذا مات المكفول بعد حلول الكفالة. الأمر الثالث إذا سلم المكفول نفسه فإن الكفيل حينئذ يبرأ، فإن الكفيل حينئذ يبرأ. الأمر الرابع، يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له اللي هو صاحب الحق. فإذا من الأمور التي يبرأ بها الكفيل أن يبرئه صاحب الحق الذي هو المكفول له. الأمر الخامس، إذا كانت الكفالة في عين فتلفت هذه العين من غير تعد ولا تفريط، فإنه في هذه الحالة يبرأ الكفيل. هذه أمور خمسة يبرأ بها الكفيل. ما الفرق بين الكفالة وبين الضمان؟ قبل أن نذكر الفرق لا بد أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالضمان لنعرف الفرق بين الضمان وبين الكفالة. لا بد أن نعرف بعض الأحكام المتعلقة بالضمان، وقبل ذلك يعني نحتاج إلى تعريف الضمان تعريفا مختصرا. فالضمان مأخوذ من الضمن، ومعناه أن يكون الشيء في وسط الشيء، وشرعا هو التزام الإنسان ما وجب أو يجب على غيره من الديون. التزام الإنسان ما وجب على ما وجب أو يجب على غيره من الديون. وجه التسمية هذا العمل بالضمان أن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، أن يعني كأنهما تداخل، ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. فإذا الضمان هو التزام الإنسان ما وجب أو يجب على غيره من الديون. التزام الإنسان ما وجب أو يجب على غيره من الديون. فإذا ذهب شخص مثلا إلى صاحب معرض سيارات وأراد أن يشتري سيارة، فقال اشتريتها منك ب20,000 ريال وسأسلم لك المبلغ بعد شهر، فقال صاحب المعرض أبيعك لكن من يضمن حقي؟ أنا لا أعرفك. فهذا يعد الالتزام بما وجب على غيرك من الديون. فإذا أنت التزمت وقلت أنا أضمنه، فإذا هذا التزام ما وجب على غيرك من الديون. أما المثال على ما يجب على غيرك من الديون، مثلا كأن ترسل ورقة تقول فيها مثلا لصاحب مثل المعرض: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان ابن فلان كاتب هذه الأسطر، ألتزم بما يجب على هذا الرجل أو حامل هذه الورقة من دين بشراء السيارة التي يعني يريدها، ويعني نوعها كذا أو يعني أو في حدود قيمة كذا. فحينئذ هذا التزام ما سيجب على غيرك من الديون. نحتاج إلى شيء من الوقت لبسط بعض الأحكام في الضمان حتى يتبين الفرق بينه فرق بين الضمان وبين الكفالة، لكن وقت هذه الحلقة انتهى. ويعني أعدكم إن شاء الله أنه في بداية الحلقة القادمة يعني نفصل أكثر في مسائل الضمان، لأجل أن نخلص في النهاية إلى بيان الفرق بين الضمان والكفالة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.